الإحرام من الميقات، فلا يتجاوز الميقات بغير إحرام، وإن تعدى مكان الإحرام ولم يحرم ولم ينوي ولم يتهيأ للإحرام فإما أن يرجع إلى مكان الإحرام ويؤدي أعمال الحج بالدخول فيه من خلال أن يتجرد عن المخيط والمحيط، وأن يتجنب الترفه، وأن لا يقع في المحظور، لكنه إن تجاوز ولم يلتزم بالإحرام وجب عليه دم يجبر به هذا الواجب الذي تركه. هذا هو أول واجب، الإحرام من الميقات. والواجب الثاني الوقوف بعرفة يوم عرفة من بعد طلوع الفجر إلى قبل طلوع فجر يوم النحر يوم العيد 24 ساعة، لا بد أن يكون في عرفات من خلالها، فإن جاء عرفة بالنهار لزمه البقاء إلى أن تغرب الشمس، فإن خرج من عرفة قبل غروب الشمس إما أن يرجع إليها قبل الغروب وإلا لزمه دم بتركه واجب الوقوف بعرفة، لكنه لو جاء عرفة بعد الغروب إلى قبل طلوع الفجر فيجزئه هذا الوجود بعرفة ويكفيه هذا الوجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ورخص لمن جاء عرفة بعد غروب الشمس وبقي بها فقد وقف بعرفة وقد أدى حجة وقضى تفثا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا الحج عرفة. وقد تحدثنا عن هذا في درس البارحة. أما الواجب الثالث من واجبات الحج فهو المبيت بالمزدلفة والحضور إلى جمع والوقوف عند المشعر الحرام ليلة العيد، ليلة يوم النحر، عشية عرفة. يقدم الإنسان يدفع من عرفة متجها إلى المزدلفة، يصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير، ويبيت بها فإن كان من أهل الأعذار بأن كان معه نساء أو أطفال أو عجزا أو مرضى أو كان من أهل المهمات الذين يعملون في الحج ويخدمون الحجاج، فهؤلاء لهم أن يخرجوا من المزدلفة بعد منتصف الليل. أما من كان قادرا ومن كان غير معذور فلا بد من أن يبيت بالمزدلفة ويصلي بها الفجر، ويقف عند المشعر الحرام بعد صلاة الفجر إلى أن يسفر جدا. هذا هو واجب الوقوف بالمزدلفة. يأتي المزدلفة بعد أن يفيض من عرفة بعد غروب الشمس، فإذا وصل المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء يجمعهما جمع تأخير، ثم ينام بالمزدلفة إلى أن يطلع الفجر. وإن كان من أهل الأعذار كالمرضى والعجزة ومن معه أطفال ونساء، يرخص له أن ينفر من المزدلفة بعد منتصف الليل، الواجب في حقه إلى منتصف الليل. وغيره مطلوب منه أن ينام وأن يبيت بالمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، ثم يصلي الصبح بالمزدلفة. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بات هو وأصحابه إلى أن صلوا الفجر بالمزدلفة، ورخص لأهل الأعذار أن يخرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، وأذن للنساء أن يفيضوا من المزدلفة إلى منى وإلى مكة بعد نصف الليل. هذا هو واجب المبيت بالمزدلفة، وهذا هو المأذون به في أداء واجب الحج في المبيت بالمزدلفة. لأن المبيت بالمزدلفة واجب من واجبات الحج، أما الواجب الرابع من واجبات الحج التي لا بد من فعلها ومن تركها أو أنقص منها فيجبر ذلك بدم، فمن خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل إما أن يرجع وإما أن يذبح شاة يجبر بها المبيت بالمزدلفة. وكذلك من لم يبت بالمزدلفة لم يمر بها وترك المبيت بها كلية فيلزمه دم، فإن لم يكن عنده الدم فيلزمه أن يصوم 10 أيام، لأن المبيت بالمزدلفة من واجبات الحج. والله تعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والمشعر الحرام هو المزدلفة. والمشعر الحرام هو المزدلفة، يقف عنده الرجال والنساء والحجاج جميعا يبيتون تلك الليلة يذكرون الله ويقفون عند المشعر الحرام، وأينما وقفوا في المزدلفة فهو موقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقفت ها هنا وجمع كلها موقف. وتمام الوقوف أن تبقى إلى أن تصلي الفجر، وبعدها يبدأ الوقوف بالدعاء والاستغفار والتهليل والتكبير والتلبية إلى أن يسفر الوقت ويشق النور. ويبدأ آثار طلوع الشمس، وعندها ينفر الحجاج إلى منى. ومن مكنه الله تعالى ويسر له أن يقف هذا الموقف بهذا الحج وبهذه التفاصيل فقد وقف في مزدلفة. أما من لم يبت ودفع من مزدلفة بعد منتصف الليل فإن كان من أهل الأعذار فلا شيء عليه. أما إن كان مقصرا فيجبره بدم. أما الواجب الرابع أيها الحجاج، الواجب الرابع هو رمي الجمار يوم العيد وأيام التشريق، يرمي جمرة العقبة في اليوم الأول، الجمرة التي تلي مكة آخر الجمرات لمن قدم من المزدلفة، يرميها بسبع حصيات. وأفضل أوقات الرمي بعد طلوع الشمس إلى الزوال، يرمي الجمرات الجمرة الكبرى جمرة العقبة بسبع حصيات، كل حصاة بحجم البندقة أو الحمصة، يرميها في المرمى مرمى الجمرة، يكبر مع كل حصاة يرميها الله أكبر، وإن قال بسم الله والله أكبر فذلك مأذون فيه. فإذا فرغ من رمي الجمرات السبع، رمي الحصوات السبع، انطلق ولا يقف حتى لا يزدحم الناس ويكون بدأ فعلي ويكون قد بدأ فعل الواجب الرابع وهو رمي الجمار. وهذا الواجب يفعل ما بين ثلاثة أيام أو أربعة أيام، المتعجل يرمي ثلاثة أيام يوم العيد وأول أيام التشريق اليوم الحادي عشر وثاني أيام التشريق اليوم الثاني عشر، والمتأخر يضيف اليوم الثالث عشر. وعدد الحصيات التي يرمي بها في اليوم الأول سبع حصيات، وفي اليوم الثاني 21 حصاة، وفي اليوم الثالث 21 حصاة، وآخر أيام التشريق إن بقي وتأخر يرمي 21 حصاة، ومجموع الحصيات 70 حصاة للمتأخر، وتسعة وأربعون حصاة للمتعجل. ويرمي في اليوم الأول من بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال، وإن لم يتمكن يرمي بعد الزوال إلى الليل، لكن الوقت الفاضل من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، والوقت الجائز من بعد الزوال إلى الليل. أما الأيام الثانية أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للمتأخر، فالوقت الفاضل لرمي الجمار في هذه الأيام من بعد الزوال إلى غروب الشمس، من بعد الزوال إلى غروب الشمس. ويجوز الرمي من بعد الغروب إلى منتصف الليل، وهو الوقت الجائز، وإنما يمتد الوقت الجائز لتفادي الزحام ولكي يرمي الإنسان في هدوء وطمأنينة ويتجنب الزحام والمدافعة. هذا هو الواجب الرابع. وإن رمى الجمار ونقص في رمي هذا العدد لا بد أن يكمل العدد في الرمي، يرمي كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاد، ويأخذ الحجارة التي يرمي بها من المزدلفة أو من أي مكان من منى، من مكة، لكنه لا يأخذ من الحجارة المستعملة في الرمي، يعني من الحوض أو من أطراف الحوض، يتجنب أخذ الحجارة من ذلك ويأخذها من مخيامه، من الطريق، من مزدلفة، ولا بأس أن يعينه الناس في التقاط الجمار، كل ذلك مما يسره الله تعالى للحجاج في أداء هذا الواجب الذي هو رمي الجمار. ويشرع للحاج الذي يرمي الجمار في أيام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للمتأخر، أو الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل، يشرع لهم إذا رموا جمرة العقبة يشرع لهم أن يبدأوا الرمي من الجمرة الصغرى، وهي التي تلي منها تلي مسجد الخير، ثم الجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة، على الترتيب يرتبون الرمي: الجمرة الصغرى فالوسطى فالكبرى. ويسن لمن رمى الجمرة الصغرى أن يقف بعدها بقليل ويرفع يديه ويدعو الله جل وعلا ويطيل في الدعاء ويسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة ويستعيذ بالله من الشيطان ويسأل الله تعالى بما يفتح عليه من الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ودعا طويلا، ثم بعد ذلك يتوجه إلى الجمرة الوسطى ويرميها بسبع حصيات، يرميها بسبع حصيات، فإذا فرغ تنحى جانبا ودعا الله تعالى دعاء طويلا بما ييسر له، كما فعل ذلك عند جمرة العقبة، عند الجمرة الصغرى، ثم ينطلق إلى الجمرة الكبرى ويرميها بسبع حصيات، لكنه لا يقف عندها بل ينطلق إلى حيث يريد. إن أراد مكة توجه إليها، وإلا عاد إلى مخيامه في منى. وثمة سنة أخرى لمن يريد أن يرمي الجمار، إن جاء إلى الجمرة الصغرى جعلها أمامه، وكانت بينه وبين مكة، فهو يرمي الجمرة مستقبلا القبلة، وهكذا رميه للجمرة الوسطى يستقبل فيها القبلة. أما الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، فإنه إذا أراد الرمي جعل منا عن يمينه ومكة عن يساره، واستقبل الجمرة ورمى مستقبلا الجمرة. وإنما شرع الرمي هكذا لأن هذه الجمرة كانت إلى زمن قريب على طرف جبل، على طرف عقبة، لا يمكن للرامي أن يرميها من ناحية الشرق، ولا يمكن أن يرميها من ناحية القبلة لحيلولة الجبل، وليس ثمة وسيلة للرمي إلا أن يجعل منا عن يمينه ومكة عن يساره. ولذلك اختص رمي الجمرة الكبرى بهذا. وأما الآن فحيث أزيل الجبل ونحي العقبة وأمكن للناس أن يرموا من كل جهة، لكن التزام الأسلوب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم الحرج والزحام هو الأولى، والله أعلم. هذا هو الواجب الرابع من واجبات الحج. أما الواجب الخامس أيها الإخوة الحجاج، الواجب الخامس من واجبات الحج هو الحلق أو التقصير بعد رمي الجمار. الحلق أو التقصير بعد رمي الجمار، فإذا رمى الإنسان الجمرات في اليوم الأول يوم العيد يشرع له أن يحلق الرأس بالموسى ويزيل شعر الرأس أكمل وأجمع، يحلقه بالموسى، وإن اكتفى بالتقصير حيث يأخذ من جميع الرأس من الشعر فذلك أمر جائز، لكن الحلق أكمل والحلق أفضل والحلق أتم. والنبي صلى الله عليه وسلم في أيام الحج دعا للمحلقين، قيل له يا رسول الله ادعو للمحلقين، قال اللهم ارحم المحلقين. فقال بعضهم يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين. قيل يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين. ثلاث مرات يدعو فيها بالرحمة للمحلقين. فقيل يا رسول الله والمقصرين، قال والمقصرين. دعا لهم بعد أن دعا للمحلقين ثلاثا، فكان الفضل في التحليق وكان التقصير في التقصير. المقصرون شملتهم الدعوة، لكن المحلقين كانت لهم أشمل وأكمل وأفضل، لأن العرب كانت من عادتها أن الإنسان إذا أذنب ذنبا وارتكب خطيئة واستحق عقوبة يسلم نفسه لأصحاب الحق، يسلم نفسه لأصحاب الحق ليأخذوا منه ويقتصوا منه أو يعفو عنه. فكان أصحاب الحق إذا أرادوا أن يعفو عنه حلقوا شعر رأسه، فحلق الشعر بمثابة العفو. ولذلك أنت أيها الحاج بعدما انفرغت من الوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة ورميت الجمار سلمت رأسك للحلاق يحلقه تعبيرا بأن الله تعالى قد عفى عنك. وأما المقصر الذي يؤخذ من شعره أطراف، من أطراف شعره ومن مجموع شعره، فهو إن شاء الله يعبر عن أمر شبيه بالحلق. ولذلك كان الحلق هو الأكمل، ولهذا يقول الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ولذلك كان التحليق والتقصير هو الواجب الخامس من واجبات الحج، ولا بد من فعله، ولا ينبغي للإنسان أن يتهاون فيه أو أن يتركه، لأنه علامة مميزة يخرج بها الحاج من مناسكه. وهنا لعلكم تحسون عندما يعود الإنسان إلى وطنه بعد أن يؤدي نسك الحج، فكل من رآه وقد حلق شعر رأسه عرف أنه أكرمه الله تعالى بالحج، فيسأله الدعاء له ويدعو له، فكان الحلق شعيرا من شعائر الحج. وهنيئا لمن التزم بأداء شعائر الله. وشعائر الله من تقوى القلوب، كما أخبر الله تعالى فاحرصوا أيها الحجاج على أداء هذه الشعيرة، واعلموا أن فيها إن شاء الله من العفو والمغفرة والتقرب إلى الله، وأن هذا الشعر الذي تحلقه وترسله تثاب عليه على كل شعرة أجرا وثوابا من عند الله. وأما المرأة فإنها تقصر من شعر رأسها، تقصر من شعر رأسها بقدر أنملة، بقدر أنملة يقبل الله بها نسكها وحجها ولم تكلف المرأة بحلق شعرها، لأن حلق شعر المرأة مثلى، المرأة لو عندما ترتكب جرما ذاك الوقت يحكم عليها بأن يحلق شعرها فيكون جريمة، والله سبحانه وتعالى يصونها بعفافها وبخلقها وبعبادتها عن أن تشبه بأهل الجرائم. هذا هو الواجب الخامس من واجبات الحج، وهو الحلق أو التقصير. أما الواجب السادس أيها الإخوة الحجاج، وهو العود إلى منى والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ليلة الحادي عشرة، ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، لمن أراد أن يتعجل يبيت ليلتين بمنى يخصصهما مع النهار لذكر الله ولتكبيره وللتهليل وللتسبيح، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هاتان الليلتان وهذان اليومان خصصوا تبقون فيها في منى تذكرون الله سبحانه وتعالى وتحمدونه وتثنون، ولذلك شرع التكبير في ليالي وأيام منى، يكبرون الله تعالى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولو قلت الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافر، هذه أذكار تردد في أرجاء منى. وقد كان السلف الصالح والرواية تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منى يكبر في مخيامه ويسمع أهل المسجد تكبيره فيكبرون، ويسمع أهل منى التكبير فيكبرون، حتى إن منى لترتج من تكبير المسلمين. وهذا ما كان يفعل في أيام أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، يكبر في مخيامه ويسمعه أهل المسجد فيكبرون بتكبيره، ويسمعه أهل منى فيكبرون بتكبير أهل المسجد، حتى إن منى لترتج من التكبير. هذا هو الغرض من البقاء في منى هذه الأيام، لأن الله تعالى يقول واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولذلك كان المبيت بمنن ليالي أيام التشريق واجبا من واجبات الحج، فمن ترك المبيت ما بات ترفها ذهب إلى مكة أو خرج عن منن أو سافر، ماذا يفعل؟ عليه دم يجبر به وجوب المبيت، يذبحه في مكة إلا إذا كان ذا عذر كالمريض ومن أدخل المستشفى أو كان له مهام يؤديها من أجل الحجاج كالرعاة والسقاة وغيرهم كالجنود وما إلى ذلك، فيرخص لهم عن عدم المبيت ولا شيء عليهم. أما أن يترك المبيت ترفها ويترك المبيت راحة ويترك المبيت فرارا من الزحام فيلزمه دم. هذا هو الواجب السادس. وأما آخر الواجبات من واجبات الحج فهو طواف الوداع. طواف الوداع لمن أراد الخروج من مكة والسفر، فإن آخر عمل يعمله للحج أن يطوف ببيت الله سبعة أشواط طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. ويجب على كل حاج إن لم يكن من أهل مكة أن يطوف ببيت الله، ولا يؤذن لأحد أن يخرج بدون طواف، فإن ترك الطواف فعليه دم. ويستثنى من ذلك المرأة الحائض أو المرأة النفساء، فإنه متى كان الدم يجري عليها يسقط عنها طواف الوداع إذا أرادت الخروج من مكة والعودة إلى بلدها. هذه هي واجبات الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا وإياكم، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا والذنب إن شاء الله مغفور برحمته سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.